ومن التعظيم. إذن قراءة القرآن نقول أما في الحشوش وهي موضع قضاء الحاجة فلا ريب في تحريمه، وأما في الحمامات، الحمامات هي مكان الاغتسال، فأيضا يقال أقل أحواله الكراهة. قل أن القرآن أشرف الذكر وهو كلام الله عز وجل، ومن تعظيم الله عز وجل أن يعظم كلامه، فلا يقرأ القرآن إلا في أماكن طيبة. وأما القراءة في الطريق فالمختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يلتهي صاحبها، فإن التهى عنها كرهت، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم القراءة للناعس مخافة من الغلط. فروى ابن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الطريق، وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه أذن فيها. قال ابن أبي داود وحدثني أبو الربيع قال أخبرني ابن وهب قال سألت مالكا عن الرجل يصلي من آخر الليل فيخرج إلى المسجد وقد بقي من السورة التي كان يقرأ فيها شيء، فقال ما أعلم القراءة تكون في الطريق، وكره ذلك. وهذا إسناد صحيح عن مالك رضي الله عنه. والصواب أن القراءة في الطريق كما قدم المؤلف جائزة، ليست مكروهة، اللهم إلا أن يعتري ذلك أن يقرأ في أماكن لغط وأماكن فيها منكرات وما أشبه ذلك مما ينافي حرمة القرآن، فهذه كراهة لا لذات الطريق وإنما لأمر خارج، لأن الأصل هو الجواز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.